بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سورة الفيل هذه سورة مكية. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ألم ترى، هذا تعليم وتوقيف للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وأصحاب الفيل قصتهم معروفة في السيرة والتاريخ، وهو أن أهل الحبشة اعتنقوا النصرانية ثم غزوا اليمن ودعوا أهلها إلى النصرانية، وكان أهلها طبعا اليمن عرب، فأبوا عليهم وأسسوا كنيسة عظيمة في أرض اليمن. وجاء رجل من العرب فتخلى في هذه الكنيسة، ف شق ذلك على أبرهة الأشرم الذي كان ملك اليمن وهو حبشي، وعزم وأقسم أن يهدم الكعبة. هذه الحادثة طبعا وقعت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يعني نصر الله تبارك وتعالى لبيته في مكة، وكذلك إذانا ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. توجه أبرهة هذا، طبعا العرب كانوا في هذا الوقت كانوا على جاهليتهم، لكنهم يعتزون بنسبتهم إلى إسماعيل وإبراهيم ويعظمون البيت. كل العرب في كل الجزيرة يعظمون البيت ويحجون إليه، ولكنهم بالطبع على شركهم وعلى تبديلهم، فقد بدلوا الدين فأشركوا بالله تبارك وتعالى وجحدوا البعث بعد الموت، كما قال تبارك وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وكانوا يعني ينفون ويأبون أشد الإباء أن يكون هناك بعث بعد الموت، ويؤمنون بهذه الحياة الدنيا فقط. وكان إيمانهم بالله وعبادتهم له إيمانهم بالله مع الشرك، كما قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعبادتهم لله من أجل الدنيا، فكانوا يحجون ويتحملون المشاق ويأتون من أقاصي الجزيرة ويأتون البيت، ولكنهم لا يطلبون إلى الدنيا. فكان الشخص بعدما العربي بعدما يقف في المناسك ويؤديها يقول يا ربي جئتك من بلاد بعيدة ووقفت بعرفة ووقفت بجمع وفعلت وفعلت، فهب لي زوجة وأولادا وإبلا، ولا أطلب إلا الدنيا فقط، كما قال تبارك وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكانوا لا يطلبون بحجهم إلا يعني هذه الدنيا فقط، طبعا مع ما بدلوه وغيروه من أعمال الحج، فقد كانوا يطوفون ببيت عراة، ويزعمون أن الإنسان لا يجوز أن يطوف بالبيت بثياب نجسة عصى فيها الله، يرون أنه قد عصى الله، فبالتالي لا يجوز له أن يطوف بهذا البيت، فإما أن يأخذ ثيابا من قريشي، يعتبرون بأن قريش أطهار وأنهم أهل بيت الله، فإما أن يأخذ ثيابا من قريشي يلبسها، وإما يطوفون بالبيت عراة، أو إذا طاف استحيا من كان رؤوس الناس واستحيا وطاف بثيابه فإنه يلقيها بعد أن يعني يؤدي الطواف، يلقيها ولا ينتفع بها أحد، وتسمى اللقي، وتلقى ولا يأخذها أحد. وكذلك كان أيضا يعني صلاتهم حول البيت صراخ وصفير وتصفيق، كما قال تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون. فكانوا أيضا يعني قد غيروا هذا، فكان لهم هذه النسك وهذا التعظيم للبيت والانتساب له، لكن مع ما أحدثوه من ألوان الشرك وألوان البدع المنكرة، كحجهم عرايا، وضعهم الأصنام فوق بيت الله تبارك وتعالى، وفي جوف الكعبة، فقد كان في جوف الكعبة الصنم الأكبر لقريش وهو هبل، كانوا يعني من إعزازهم له يضعونه في باطن الكعبة، وأما بقية أصنام العرب فإنهم يعني يجعلونها فوق الكعبة، حتى إن النبي لما دخل مكة فاتحا وجد على ظهر الكعبة 360 صنما، كان النبي يضربها برمحه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. هذا مع وجود الأصنام الأخرى كذلك خارج الكعبة، كما كان أساف ونائلة، أساف على جبل الصفا ونائلة على جبل المروة، وكان يطوفون إذا سعوا بين الصفا والمروة فإنهم يتمسحون بهذه الأصنام. فالشاهد أن العرب كانوا يعظمون بيت الله في مكة، ويرون أنه هذا إرثهم من إسماعيل وأن هذا دين الله، لكنهم غيروا هذا الدين بما سمعتم. وكانوا كذلك يعني يرون أن دينهم أفضل مما عليه غيرهم من اليهود ومن النصارى. النصارى كان في جاليات قليلة، بعض الناس قليل، كان في نصارى نجران في جنوب، وكان في نصارى في طي أخذوا النصرانية من شمال، ولكن عامة يعني قبائل العرب بعد ذلك في الجزيرة كلهم كانوا على هذا الدين، دين الشرك، ولكن يعظمون بيت الله ويحجونه. فلما بنيت الكنيسة في اليمن غضب العرب لذلك، وذهب هذا العربي فتبرز في كنيستهم، فقام غضب هذا أبرهة النصراني أبرهة الأشرم، وعزم لا يهدمن الكعبة، فجهز جيشا كثيفا وأخذ فيلا معه يقود هذا الجيش، قيل أنهم كانوا 8 أفيال، وقيل أنهم كانوا فيل واحد هو الذي يركبه يعني هو ويقود يعني هذا الجيش من ورائه. وتصدى العرب على مسيرته، طول المسيرة من اليمن إلى مكة تصدت قبائل العرب لتصده عن البيت، ولكن كان لا عهد للعرب بقتال فيلة، فكان الخيول خيولهم تنفر من الفيل، فهو إذا رأت الفيل هربت ولا يستطيعون مقاومته. فحتى وصل إلى قرب مكة في المكان المعروف الآن بوادي محسر، فجاء الفيل فبرك مكانه، حاولوا أن يوجهوا إلى مكة لن يتوجه، ضربوه بالحديد والأسنة فلا يتوجه، إذا وجهوا إلى غير مكة قام وتوجه، وإذا وجهوا إلى مكة لا يتوجه. وهذا بعد أن علم أهل مكة لما كان طبعا قريش كانت تسكن مكة، فلما علمت بقدوم أبرهة وعلمت أنها لا طاقة لهم بقتاله فتفرقوا في شعاب مكة وخرجوا منها وخلوها وتركوا يعني مكة. وقال عبد المطلب وهو جد النبي قال قولته المشهورة للبيت رب يحميه، حتى إنه ذهب عبد المطلب يعني كانوا وهم في الطريق جند أبرهة أخذوا جمال له، فذهب عبد المطلب وكان رجلا وسيما جميلا، وذهب إلى أبرهة وقال له إن جندك قد أخذوا يعني إبلا لي، فقال له يعني أنت سيد يعني القوم وجئت، أنا جئت لأهدم كعبتكم وتأتي لتطلب يعني الإبل ولا تكلمني على يعني على مثلا على البيت ولا تدفعون عنه؟ فقال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. قال له هذا البيت يعني هذا له رب سيحميه منكم. وهذا من اعتقاد وهم في جاهليتهم، لكنهم كانوا يعتقدون أن هذا بيت الله تبارك وتعالى وأنه يعني لا يمكن أن يخليه الله للطغاة والجبابرة. وبالفعل لما برك الفيل على هذا النحو أراد أن يوجهونه فلم يتوجه، وعلموا أن هذا البيت ممنوع، ثم أرسل الله تبارك وتعالى عليهم في هذا الوقت طيورا صغار، قيل أنها جاءت من جهة البحر، وهذه الطيور تحمل كأحجار صغيرة في يعني في أرجلها ومناقيرها، فألقتها عليهم فكانوا كأمس الذاهب، تحرت أجسادهم وفشى المرض فيهم فوقعوا صرعا. ورجع أبرهة بفل جيشه وتساقط لحمه وجسمه أنملة أنملة، يعني لحمه صار يتهرع ويسقط أنملة أنملة صابع صابع يد، حتى يعني هلك في طريق عودته. ذكر الله تبارك وتعالى أهل مكة بهذا الأمر المعجز العظيم الذي يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعلى عنايته بهذا البيت، وعلى أن له سبحانه وتعالى يعني مقصدا عظيما وهدفا عظيما في أن يحمي هذا البيت ليبعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وليكون هذا البيت قبلة للعالمين كما بناه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقال جل وعلا لم تر كيف فعل ربك، وهنا ربك بإضافة اسم الرب أو بإضافة النبي إلى الرب جل وعلا ليبين أنه ربه، يعني أنه هو وليه ومولاه، فكانه يقول ربي الذي فعل كذا وكذا. ألم تر كيف فعل ربك، يعني يا محمد، وهو الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، وسماهم أصحاب الفيل، وذلك أنهم اصطحبوا هذا الفيل كنوع من حيوان دبابة ما لا قبل للعرب بأن يجابهوها وأن يقفوا معه. وبذكر هذا نذكر أن المسلمين كذلك في قتالهم للفرس في القادسية نالهم شدة عظيمة جدا من الفيلة التي أتى بها الفرس لحرب المسلمين، فإن خيول المسلمين كانت تنفر من الفيل، وكان عندهم مجموعة من الفيلة يقودهم فيه يسمى الفيل الأبيض من أكبرهم، ومزق جيش المسلمين تمزيقا لأنه يركب عليه الرجال ومعهم يعني الرماح والسيوف والفيل أعلى من هذه، فإذا دخل في الجيش نفرت الخيول بمن عليها. وفكر المسلمون في حيلة الله، فإنهم لابد الآن من عمل يعني كما يقال عمل فدائي، فدخل بعض المسلمين وصمد حتى أتى إلى الفيل وضربه وضرب في عينيه، فلما ضرب في عينيه وعمي الذي يقود المسيرة بدأ يضرب، رجع إلى القهقرة وبدأ يضرب فيهم يعني شمالا ويمينا، وكان نصر المسلمين في القادسية بهذه عندما فقأوا عين الفيل ووجهوه إلى خلفه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهنا جعل الله تبارك وتعالى فعله هو الفعل، فالله الذي فعل سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل يعني قد جعل سبحانه وتعالى كيدهم، الكيد هو التدبير الخفي بالضر يعني كيدهم مكرهم في أن يهدموا بيت الله تبارك وتعالى، وقد جمعوا له هذا الجمع وأتوا ب يعني حدهم وحديدهم في تضليل، يعني في ضلال، ما استفادوا شيئا بهذا الكيد وهذا الجمع العظيم الذي أرادوا به بيت الله تبارك وتعالى. وأرسل عليهم، يعني أرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا أبابيل. أبابيل جماعات، يعني جاء جماعات إثر جماعات، تأتي هذا الطير ترميهم بحجارة من سجيل. قيل من سجيل يعني أنها مسجلة بأسمائهم، كل حجر عليه اسم صاحبه، يعني يرسل لشخص منهم بحجارة، والله وصفها بأنها حجارة، قيل أنها من طين مشوي وأنها حجارة من حجارة النار عياذا بالله. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول. العص هو التبن والقش، يعني القمح فيه الحب وفيه العص، وهذا العص اللي هو التبن والقش والجت إذا أكلته الماشية فإنه يصير، ثم إذا أخرجته يصير روث. فجعلتهم كعص مأكول، إما مأكول بالفم أو مأكول مهضوم وخرج روثا، يعني أن هذه الحجارة التي ألقتها عليهم هذه الطير فتتهم فتا وفرستهم فرسا وجعلتهم كأمسن الذهب. وقد قال المؤرخون بأن أبرهة كما سمعتم رجع وقد تهرى جسمه وسقط جسمه أنملة أنملة عياذا بالله، فجعلهم كعصف مأكول. وهذا لا شك امتنان من الله تبارك وتعالى على أهل مكة خاصة بأن حمى الله تبارك وتعالى مكة من كيد هؤلاء الكائدين وحمى البيت، وكذلك تذكير لهم بأن الذي فعل هذا هو رب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله وابتعثه، وأنه فعل هذا يعني كرامة، لا يعني كرامة وإرهاص لمبعثه، فقد وقع هذا في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة التي ولد فيها وقع هذا حادث الفيل. السورة التي بعدها وهي سورة قريش، وهذه السورة في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة، يعني فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم بدون فصل، هي سورة واحدة. وفي مصحف غيره سورة مستقلة. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قريش هم أبناء سهر، هم أبناء النضر بن كنان، وقيل سموا قريش من القرش، تصوير قرش، وذلك أنهم كانوا يتقرشون، بمعنى أنهم يعني أهل تجار فسموا بهذا، أو قيل إنه تصوير القرش الذي هو السمك المعروف، حيوان السمك المعروف، وذلك أنهم يأكلون غيرهم، وذلك أنها كانت قبيلة، يعني هؤلاء كانت قريش قبيلة عظيمة ممتدة واسعة الثراء قوية الشكيمة معروفة محترمة عند العرب جميعا. لإيلاف قريش يعني من أجل أن يألفوا هذا المكان الذي نشأوا فيه وهو مكة، وهو واد غير ذي زرع قاحل لا ماء فيه ولا يعني زراعة فيه، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يعني حتى يألفوا هذا المكان جعلهم الله تبارك وتعالى يألفون رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف. الرحلة معروفة هي الارتحال، هي الانتقال. وكان طبعا هذا من أعجب الأمور أن الناس تسكن في هذا المكان القاحل وفي هذه الجبال الجرداء الصم، الناس عندما تبحث عن المكان الذي فيه مياه وفيه زراعة وفيه خضرة، ولكن الله تبارك وتعالى لما يعني طبعا اختار هذا المكان لبيته، وجاء إبراهيم فأمره الله تبارك وتعالى أن يسكن زوجته هاجر وابنها في هذا المكان، حتى إنه مكان قالت هاجر تقول لإبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان، الذي ليس فيه إنس ولا جن، ما فيه أحد ولا أحد، لكن الله كان يريد يعني أمرا ما، فسكنوا في هذا المكان. ثم كانت زمزم بنهزة وهمزة من جناح جبريل، ففاض هذا المكان بزمزم، كان هذا هو الماء الوحيد في هذا المكان. قريش وهم عدنانيون من أبناء إسماعيل سكنوا هذا المكان، وجعلهم الله تبارك وتعالى يألفون هذا المكان، ويسر الله عز وجل لهم يعني هذه الرحلة أو الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، ليكون بهذا معاشهم. قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء، ورحلة الشتاء كانت للشام، يقصدون بصرة في الشام، ورحلة الصيف رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى بصرة في الشام. وألفوا هذه الرحلة بالرغم من بعدها عنهم وبعد المسافة، إلا أنهم ألفوها وأصبحت جزءا من كيانهم وجزءا من حياتهم، وكانوا يذهبون للتجارة، يذهبون للتجارة هنا وهم، وعلى التجارة كان يعني رزقهم، ثم على من يأتيهم من الآفاق بدعوة إبراهيم الذي قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وامتن الله على قريش فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكان هذا البلد القاحل في هذا المكان المنقطع مكان يعني تتقطع يعني الأرجل والدواب في الوصول إليه، يأتينا من كل فج عميق، ويأتي الناس من كل فج، وتأتيه الثمار من كل مكان. فأغنى الله تبارك وتعالى يعني أهل هذا المكان بهذه الرحلة، رحلة في التجارة، وكذلك بما كان يأتيهم من يأتيهم الناس من كل مكان يحملون يعني ما عندهم ويتاجرون، وراجت مكة على مدى التاريخ. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لهم إلى قريش أن يعبدوا رب هذا البيت، ربه صاحبه، صاحبه ومالكه، فالله تبارك وتعالى ربه، وذلك أنه هو الذي أمر ببنائه وهو الذي ينسب إليه، فيقال بيت الله بمعنى أنه دال على الله تبارك وتعالى، والشعار يدل على الله تبارك وتعالى، وقد جعله الله مكانا ليكون قبلة للعالمين، وليكون مكانا يعبد الناس حول هذا البيت فيطوفون حوله يعبدون ربه سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي هو بيت الله اللي هو الكعبة الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم الله تبارك وتعالى من جوع، قد كان بلدهم بلد جوع لا حنطة فيه ولا شعير وهو لا يصلح للرعي، لكن مع ذلك أطعمهم الله تبارك وتعالى وآمنهم من خوف. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، فإن العرب في جاهليتهم كان من مصادر الرزق عندهم تبارك وتعالى الغزو وأخذ ما بيد الآخرين، هذا مصدر مصادر الرزق، يعني مصادر رزقهم التجارة والرعي والزراعة في بعض الأماكن، وكذلك الغزو كان هذا مصدر من مصادر الرزق، يعني إذا أمحلوا وصار فيه ضيق عند بعضهم يغزون الأغنياء منهم فيقتلون وينهبون ويأخذون. وكانت الجزيرة يعني كالسباع الضارية، الكل القوي يأكل الضعيف،

ساهون يعني يسهى في صلاته فلا يدري أصلى اثنتين أو ثلاث أو أربع، لأن هذا السهو في الصلاة من يعني من من من من, من طبائع الإنسان والنسيان، ويسهو الفاضل وغير الفاضل، الكل يسهو. وقد بين النبي أنه من سهى في صلاته يعني فليركع ركعتين، فإذا سهى فلم يعرف كم صلى، صلى اثنتين أو ثلاث، فإنه يبني على ما يعني على اليقين سيجعلها اثنتين ويكمل صلاته ويسجد سجدتين للسهو. وإلا فالمعنى عن صلاتهم ساهون هو ما بيناه، أنهم إما ساهون عنها بتأخيرها إلى آخر وقتها أو إلى خروج وقتها، أو أنهم ساهون عن حقيقتها وأنها تأمر بالفحشاء والمنكر. اكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. وأحب أن أخبر الإخوة أن دروس تفسير سنستأنف الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأربعاء وليس يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء هنخليها يعني يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء إن شاء الله، ونبدأ بهذا الأسبوع القادم إن شاء الله. ونرجو أن هذا الميعاد يناسبكم، وذلك أنه قد جاءنا يعني درس آخر في مكان آخر يوم الثلاثاء، فاسمحوا لنا بتغيير يعني ميعاد الدرس ليكون يوم الأربعاء إن شاء الله بين المغرب والعشاء، ونبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.